فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون قالوا